أصابتهم سنة يعني إيه؟ جد. بأخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالجد، سنين كان فيها جد. ولهذا الله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الحديث اللهم اجعلها عليهم سنين كسين يوسف، هي السنين الهين اللي حصل فيها الجد العجاف. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يبين الله لهم من ألوان الابتلاءات اهو والحكمة منه. أولا الجد والقحط، ونقص من الثمرات، ونقص من الثمرات. الأرض تسقي يخرج ثمر وزرع، نقصت هذه الثمرات. إيه السبب؟ نقص الماء مش كده، أو إصابة الآفات والعاهات. إما أن الماء نقص، وإما أن فعلا الثمر خرج والماء موجود وكل حاجة، لكن أصابته عاهة سقط الزهر ولم يخرج الثمر. أيا كان يفعل الله ما يشاء ويجري أمره كيف شاء. قال ولقد أخذنا آل فرعون، واحد بالسنين، اثنين ونقص من الثمرات. العلة قال لعلهم يذكرون، يذكرون أصلها يتذكرون وأضغمت التاء في الذال، أصلها يتذكرون فصارت يذ، يذكرون. لعلهم يذكرون يعني يتعظون فيرجعون عن غوايتهم. إذن هذه الحكمة الأولى من ربنا سبحانه وتعالى، يوجد قحط أو ينقص الثمرات علشان الناس ترجع إلى ربها سبحانه وتعالى وتتذكر ربها عز وجل، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم، خلاص يبقى لعلهم يرجعون، وهنا لعلهم يتذكرون، يبقى المقصود أن يحصل تذكرة بالله سبحانه وتعالى يذكر ربهم فيرجعوا إلى ربهم. اللي بيخبرك الخلاق العليم سبحانه وتعالى، سيبك من التحليلات الإخبارية الباطلة، اسمع التحليل الشرعي. ليه نقص الثمرات؟ ليه القحط والسنين العجاف؟ عشان الناس ترجع لربها، حتى يرجع الناس إلى ربه، حتى يتذكر الناس أوامر ربه فيعودوا لهذه الأوامر ويمتثلوها، فيرفع الله عنهم السنين القحط ويرفع عنهم النقص، بل يسقيهم من السماء والأرض ويخرج لهم زهرة الحياة الدنيا. ولقد أخذنا آل فرعون، خلي بالك آل فرعون ذلك كانوا بيعبدوا غير الله، بيعبدوا فرعون، فرعون ولمن أطبقهم الأعلى ويعبدوه، رب العزة سبحانه وتعالى لا يأخذهم بغت بل يمهله، فهو الحليم الصبور سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعرضهم لألوان الابتلاءات حتى يتذكروا ويرجعوا. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولهذا كما قلنا من قبل، كل ما يصيبك أيا كان ما أصابك في مال أو ولد أو زوج أو صحة أو غير ذلك، فأعلم أنها تذكرة من الله لعلك أن تتذكر وترجع. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا الذي يقع بك من الابتلاءات إنما هو شيء قليل جدا، عقوبة على أشياء كثيرة جدا أنت وقع فيه، عفى الله عنها وعاقبك في واحدة حتى ترجع وتتذكر لعلهم يذكروا. ولقد أخذنا آل فرعون، واحد بالسنين، اثنين نقص من الثمرات، ليه؟ لعلهم يذكرون. فإذا بيبين لك بقى سلوك البشر أو سلوك بعض البشر لما بتنزل هذه الآية من رصحة عشان الناس ترجع بيعملوا إيه؟ قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. الحسنة معناها الخصبة الحسنة، الأمر الحسن، أن نزل المطر وكثر الزرع ورخصت الأسعار بسبب ذلك. إذا حصل هذا، إذا جاءتهم الحسنة لهذا الخير العظيم من نزول المطر قالوا لنا هذه، والله عشان إحنا أولاد حلال وعشان إحنا كويسين إحنا أخذناها عن استحقاق. الإنسان ظلوم جهول، فلما يحصل السعة يعزوه إلى نفسه، وما يحصل الضيق لا يرده إلى نفسه، مع أنه المفروض العكس، لما يحصل الضيق مفروض يعود باللئيمة على نفسه، لا أيوة دي ذنوب، إذا ديت معصية ربنا بيعاقبنا على الأعمال، على المخالفات، على كذا، ويما يأتي السعة ده فضل ربنا ورحمته، لا العكس، لما يأتي السعي لقصتبالي حلال وصحنا الحمد لله كويسين مع ربنا وأصلي مش عارف ايه وهما مش كده ابدا خلاص. فإذا جاءتهم الحسنات قالوا لنا هذه يعني مختصة بنا دي جاءنا مخصوص عشان احنا نستحق ذلك. وإن تصبهم سيئة من جدب أو قحط أو كثرة أمراض ونحوها أيا كان البلاء يطيروا بموسى ومن معه. برضه كلمة يطيروا أصلها يتطيروا يبقى عندنا هي خد هو يتذكرون أصلها يتذكرون وأضغمت التاء في الذال ويطيروا أضغمت أيضا التاء في الطاء تمام. وإضغام هذه الأحرف قريب لأن مخارجها إما متحدة وإما قريبة التاء والطاء مخرج واحد والتاء والذال مخرجها قريبة كلاهما من طرف اللسان فلما تضغم ده من جمال لغة العرب وسهولتها. وإن تصبهم سيئة يطيروا يتشاءموا كلمة يتطير يعني يتشاءم يطيروا بموسى ومن معه أي من المؤمنين به. والله احنا ما حصلناش يعني انتوا وشكوا يقطع الخميرة من البيت واللي انتوا جايبينه ده من الرسالة والبتاع هو ده سبب القحط سبحان الله. فعزوا الشر الى الايمان واهل الايمان وعزوا الخير الى انفسهم مع انه العكس انما ما وقع بهم من جراء اعماله. وان تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وكلمة يطير يعني تشاءموا كانوا زمان العرب لما يغوز مثلا يسافر يجيب طير ويطلقه يرميه عشان يطير لو طار يمين يتيامن يتفاءل ولو طار شمال يتشاءم خلاص. فطبعا الإسلام جاء أنكر كل هذه الأشياء كل الكلام ده كله من عدم إيمانهم بالقضاء والقدر وحكمة الله عز وجل. أمال إيه البديل عندنا؟ صلاة الاستخارة. البديل عندنا الإيمان إن احنا نرجع إلى الله إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر فتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقدر لك الخير مش تطير طير لو طلع يمين خلاص تسافر لو طلع شمال ما تسافرش لو طلع يمين تتجوز لو طلع شمال ما تتجوزش. ها طبعا ألوان من الجاهلية كثيرة جدا ها مش بس على الطير إذا كان دولت عندهم الطير ناس تاني عندها القطة السوداء القطة البيضاء ناس تاني يمسك وردة ويقعد يقطع ورقة كل ده من الجهل والشرك بالله عز وجل. هذا كله من الجهل والشرك بالله عز وجل. ان احنا اللي عندنا في الشرع وفي الدين البديل الصحيح الايماني هو صلاة الايه قصة تتوجه الى الله بالصلاة والدعاء يهيئ لك من امريكا رشدا. وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه يطيروا بموسى ومن معه. طب لاحظوا معايا حاجة كده يا اخواننا شوفوا الآية دي تاني. فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ربنا بنقارن من حالين الحال الأولى تصبهم إيه والتانية تصبهم إيه. طب لاحظوا كلمة حسنة وسيئة كده حسنة جد بالألف واللام فإذا جاءتهم الحسنة وإن تصبهم سيئة جاءت بدون الألف واللام. قال لك لأني تعريف الحسنة يفيد كثرة وقوعها يفيد كثرة وقوعها وتنكير السيئة إشارة إلى ندرة وقوعها. تعالوا كده نشوف في أحوالنا إحنا أنت مرضت كم مرة السنة دي مرتين كل مرة استمرت كم يوم سبعة يبقى 2 في 7 ب14 وبيت السنة أنت صحيح حصل فيك الضائقة كم يوم ما كلتش كم يوم وكلت كم يوم. المسألة دي لابد أن ننظر لها بعين الاعتبار إنك بتنظر أن أيام الرخاء والحسنات التي تصيبك يعني الخيرات التي تنزل عليك من ربك سبحانه وتعالى أكثر بكثير جدا مما تتعرض له من البلاء أكثر بكثير جدا مما تتعرض له من البلاء. عشان كده كل بلاء تتعرض له أيا كان في مالك لا شوف الأيام اللي عشتها في رغد من العيش في مطعم شوف الأيام اللي عادت تأكل فيها وتشرب. ان بعض الناس يقول لك يا ده انا اصبح عندي مرض كذا ما عنديش باكل سمين. طب انت بقالك كم سنه بتاكل سمين وبتاكل لحم وبتاكل جيت بقى لسنين الابتلاء القليله وتبدا تتذكرها وتنسى فضل ربنا في ايام الرخاء ها كلام مهم جدا. عشت ايام سعيده سنين طويله مع زوجك وجاء ايام قليله حصل فيها تعكير للصف ليه تنظر الأيام دي وتنسى أيام الرخاء والسعادة؟ ولهذا جاءت الحسنة معرفة بالألف واللام لتفيد كثرة الوقوع، وجاءت السيئة منكرة لتدل على ندرة وقوعها حتى يتذكر الناس. قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة اللي هي دايما بتيجي وكثيرة الوقوع قالوا لنا هذه، ده الطبيعي، ودي حاجة طبيعية ان احنا ناس كويسين واحنا زي الفل واحنا اقتصاد وبنستثمر وبنزرع لازم تجيلنا الحسنات. وان تصيبهم مش السيئة، لو ان تصيبهم سيئة مش السيئة التي تفيد كثرة الوقوع، لا سيئة النادرة الوقوع، يطيروا يعني يتشاءموا بموسى ومن معه، يرد هذا الامر الى اهل الايمان. قال الله ردا عليهم ودفاعا عن المؤمنين: فان الله يدافع عن الذين امنوا الا انما طائرهم عند الله. هو الطائر ده كان بيعبروا بيه عن ايه؟ الخير والشر، مش كده؟ فربنا سبحانه وتعالى كلمهم بالاسلوب بتاعهم هم، فلما كانوا يسمون ما يقع بهم من خير وشر المطير فكلمهم بهذا الاسلوب. زي ما يجي واحد يقول لك يا اخي انت متطرف، يقول له يا اخي ان كان التطرف واتباع سنه النبي فانا اول المتطرفين. معناها كده انه بيثبت انه متطرف؟ ابدا، ده بيخاطبه بالاسلوب ايه اللي بيكلمه بيه. لما يجي واحد او واحده تقول للثانيه انت لابسه النقاب يبقى انت متشدده، تقول لها اذا كان التشدد اتباع قول الله وقول رسوله فانا اول المتشددات. ده كلام مش معناها انها تثبت التشدد ولا بيثبت التطرف ابدا، انما هو رد وخطاب بمواجهه هذا الايه الاسلوب الذي خاطبه به. فقال الله: الا انما طائرهم، يعني الامر القادر اللي وقع عليهم سواء خير او شر، الا انما طائرهم عند الله. يبقى لا يصبهم من خصب او قحط هو من عند الله، كما قال الله تعالى في سوره النساء: قل كل من عند الله. فالخير والشر من عند من؟ وبتقدير من؟ بتقدير الله عز وجل. هو هنعمل زي اللي بيعملوا بينسبوا الخير يجعلوا له اله ويجعلوا للشر اله تاني. كثير من المسلمين عندهم اعتقاد الفاسد دوت، يقول لك لا ربنا ما يقدرش الشر. لا، والقدر خيره وشره من عند من؟ صحيح احنا تأدبا مع الله لا ننسب الشر اليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس اليك، لان ليه اسباب من عند البشر، فلا يبتدأ من عنده سبحانه وتعالى، ده ما هي اسبابه من عند الايه؟ من عند البشر. لكن في الحقيقه كله يقع بامر مين وبتقدير مين؟ تقدير الله عز وجل. قال تعالى: الا انما طائرهم، سبب خيرهم وشرهم بجميع ما ينالهم عند الله، يعني هو من عند الله، ليس بسبب موسى ومن معه كما يقولون، ولكن اكثرهم لا يعلمون. اكثرهم جهال بينسبوا الخير والشر الى غير مسببه وهو الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا عندنا ركن من اركان الايمان، الايمان بالقدر ايه؟ خيره وشره. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما معنى آل فرعون؟ قوم. ما معنى السنين يا شيخ عبد الرحيم؟ الجد والطحن. ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، اصل كلمه يذكرون ايه؟ زيها كلمة ايه؟ يطيروا. ليه يطيروا؟ ما معنى يطيروا يا عم الحاج؟ ها؟ لسه جاي. طيب وانت يعني يطيروا؟ يتشاءموا. يطيروا يعني يتشاءموا. طيب قالوا لنا هذه، هذه تعود على ليه؟ على كلمة حسن. تمام. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. سمع. لا فيش قلقلة في الذال. تقولش أخذ أخذ قلقل الدال. ولقد ما تقلقلش الذال. ولقد لكن الذال ما تقولش أخذ. لا ولقد أخذنا. ولقد أخذنا آل قلقل ولا لا اشهدوا عليه. ها ولقد أخذنا آل ما تقولش أخذ. أخذ لا أخذ أخذ ونقى القاف قلقلة يا جدع بالصاد. ونقص ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا هذه لنا لنا هذه لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا مولانا الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة بما قدمت ما فيش لهم تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا مهما تأتنا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا. فأرسلنا عليهم فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقالوا اسمع أقوال بني إسرائيل عشان تعرف اليهود كويس. ده الكلام ده بعد ما رأوا الآيات، بعد ما شافوا اليد والعصا وشافوا إغراق فرعون بأعينهم وانشقاق البحر لهم طريقا يبسا، شافوا آيات ما شافهاش حد. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. شفتوا عناد أكثر من كده واستكبار. مهما تأتينا، أي آية تأتي بها، مهما تستمر الآيات نازلة إحنا مش هنؤمن أبدا. مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها. وبعض الناس قوم لكلمة مهما ديت وأسموها نصين، قالوا ده مه ما تأتينا ومه يعني اكفف، فيقول لك مه مه يعني ايه؟ يعني اسكت واكفف. مه اسكت واكفف ما تأتينا به من آية ما نحن لك بمؤمنين، اخرس مش عايزين نسمع منك حاجة، اللي هتجيبه من الآيات احنا مش هنؤمن به. بعض اهل اللغة زي الكسائي كده قال انها عبارة عن كلمتين، وبعضهم قال هي كلمة واحدة على الابتداء كده، مهما اي آية تأتي بها ما نحن لك به بمؤمنين. وقالوا مهما تأتنا به من آية، وكلمة آية معناها ايه؟ المعجزة والبينة الواضحة. طب هم سموها آية ليه؟ قال لك استهزاء بموسى، بتقول انك جاي مش بآيات من عند ربنا، بص بقى الآيات بتاعتك ديت اللي بتسحرنا بيها احنا مش هنؤمن بيها، فسموها آيات استهزاء، وإلا فهم لا يعترفون انها ايه؟ انها آية، انها معجزة. وقالوا مهما تأتنا، وأكبر دليل استهزاء ان الكلمة اللي بعدها لتسحرنا بها، مش كده؟ وقال يعني اللي انت جايبه ده سحر بتسحرنا بيه مش آيات، معناها كده بس الكلمة هي مفهوم. وقالوا مهما تأتنا به من آية، سموها آية استهزاء بموسى كما يفيده ما بعده، وقولهم لتسحرنا بها أي لتصرفنا بها عما نحن فيه كما يفعل السحرة بسحرين، فما نحن لك بمؤمنين أي ما نحن لك بمصدقين، مش هنؤمن بأي حاجة من اللي انت بتقوله دوت، اللي انت مسميه آيات وإحنا شايفين انه هو شوية سحر انت بتصرف بيهم الناس عن اللي هم فيه. فأرسلنا عليهم الطوفان، خلي بالك تاني ربنا سبحانه وتعالى بيبين يبقى أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات، دي كلها آيات هي بيذكرهم. قال سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان. ما معنى الطوفان اللي يعرف؟ الطوفان اللي هو بالضبط فيضان الغرق الشديد أو المطر الشديد، يبقى طوفان نزل مطر شديد يفيض البحر، ده معنى. المعنى الثاني قالوا الطوفان هو الموت، الطوفان هو الموت، ولهذا يقول النحاس، والنحاس ده إمام من أئمة اللغة، يقول الطوفان في اللغة ما كان مهلكا من موت أو سيل، أي ما يطيف بهم فيهلكهم. عارف وطاف بها طائف من ربك، ها يعني طاف بهم، يعني طاف بهم طائف يعني نزل عليهم مصيبة، ها طافت بهم يعني أحاطت بهم وأهلكتهم. فكلمة الطوفان بيقول النحاس رحمه الله إن أصلها من طاف يطيف، فهو إيه؟ طوفان. فكل ما نزل بك يكون سبب للهلاك والعذاب والموت يسمى إيه؟ طوفان، سواء كان بغرق أو بغير، لكن الشهر إن الطوفان يكون الإهلاك بالإيه؟ بالغرق. وده طبعا صحيح. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، الجراد معروف، أرسل عليهم الجراد فأكل الزروع وأفسدها. آية يعني ممكن الجراد اللي بيصلط عليه بعض عند الآية ده هو كده آية من عند الله سبحانه وتعالى، الجراد اللي يصلط على المحاصيل الزراعية والجراد. والقمل، القمل معناها ايه؟ يعني ممكن نقول يعني الأم هو الأم، لكن المشروف التفسير مش معناها الأم، وإن كان ده تفسير من التفسير اللي قيلت، لكن قيل القمل هي الدباء وهو الجراد الصغير قبل أن يطير، وقيل هو السوس اللي بينخر في الأشياء، وقيل البراغيث، وقيل هي دواب سود صغار، عارفين الصاع اللي عندنا ولا الصاع ولا بسموه ايه؟ الاسود دواب، قيل هو، وقيل ضرب من القردان، وقيل الجعلان، الجعل اللي هو ليه؟ الجعلان هي ايه؟ زي الخنافس، وقيل يجوز ان تكون كل هذه الاشياء قد ارسلت عليهم، قد ارسلت عليهم، ممكن يكون سوس وامل وبراغيث، يعني الوان الحشرات. فكلمة القمل تفيد ألوان الحشرات المفسدة، سواء صغار الجراد أو براغيث أو قمل أو غيرها. والقمل والضفادع، جمع الضفادع ديت الضفدع. والدم، سال نهر النيل عليهم دما، آية، شوف لما تبص تصبح تلاقي البحر ده بقى دم، آية ولا مش آية؟ آية، انت واخد البهايم ورايح عشان تسقي، بصيت لقيت البحر دم، بتمد ايدك عشان تشرب لقيت البحر دم، ايه من عند اصحابه عشان يرجعوا لعلهم يتذكرون لعلهم يرجعون. والدم قيل هو سيلان النيل عليهم دما، وقال بعض المفسرين وان كان تفسيرا ضعيفا قالوا هو الرعاف، الدم مقصود ان اصابهم الرعاف عن نزيف الانف، هو نزيف الانف ليه؟ اي الوان من النزيف نسميها دم، لو كنا نفسرها بذلك، ولكن هو المشهور انه كان تحول النيل دما، طبعا آية عظيمة جدا عشان يتحول دم ويرجع ماء، يكون ماء ويبقى دم ودم ويرجع ماء، آيات من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى آيات مفصلات، آيات مبينات، ورغم كل هذه الآيات قال تعالى فاستكبروا، فاستكبروا، يبقى ربنا أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات وأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات وواضحات بينات عشان يرجعوا، ولكنهم استمروا على الايه؟ على الاستكبار. قال تعالى فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين لا يهتدون للحق ولا يعملون به، إنما يميلون إلى الباطل ويدخلون فيه. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات، آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. مين يعرف كلمة آيات؟ أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، حال يعني حال كون هذه الأشياء آيات لهم مفصلات، استكبروا وكانوا قوما مجرمين. في الوقت الذي كانت هذه الأشياء آيات استكبروا وكانوا إيه؟ قوما مجرمين. من يسمع؟ قول يا عم الحاج محمد. فقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات،

فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فلما كشفنا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ولما وقع عليهم الرجز الرجز معناه الايه العذاب امال بالسين الرجز معناه ايه النجس مش كده فرقنا بينها قبل كده ولما وقع عليهم الرجز بالزاي وخلي بالك حرف الزاي مش حرف الزين مش حرف اسمها زين امتى اللي زين احنا اسمها حرف الايه الزاء او الزاي خلاص يبقى راء زاء او راء زاي خلاص احنا بنحفظ اولادنا الرجيم ما نقولش ريه زين لا غلط زاي او زاء ولما وقع عليهم الرجز العذاب بهذه الامور المذكوره ايه الامور المذكوره كم حاجه سبع سنين نقص من الثمرات الطوفان جراد القمل الضفادع الدم تمام في ايتين تانيين مع دولت اليد والعصر مش كده طيب لما وقع عليهم الرجز وبعض المفسرين قال لك لا مش الامور ديت ده الرجز هنا كان طاعون نزل بالقبط من اهل مصر وكلمه القبط مش معناها النصارى احنا عندنا يقول لك الاقباط هم عايزين طبعا النصارى عايزين ينشروا الكلمه دي يقول لك ان القبط معناها النصارى عشان يقول لك الاصل ان مصر دي بتاعه النصارى لا القبط اللي هم اهل مصر كانوش نصارى كانوا بيعبدوا فرعون فاهمين ازاي فكلمه القبط مش معناها النصارى دي كده ده مفهوم خاطئ بينشروا النصارى عشان يعرفون ان الاصل ان اهل مصر كانوا نصارى يعني ده كلام مش صح طبعا الاقباط هنا معناها اهل مصر اللي كانوا بيعبدوا فرعون نزل بهؤلاء القبط في يوم واحد طاعون قتل منهم 70,000 كتب التاريخ بتثبت ذلك فغيبوا له الرجل هنا مش الامور اللي بقت كرة ده حاجة تانية خالص غير نزل دوت ده نزل بقى عذاب شديد وهو لون من الطاعون قتل في يوم واحد 70,000 طبعا ده معروف في امراض بتاتي كده بتقضي على اعداد كبيرة من البشر ولما وقع عليهم الرجز ده نعرف منه اخواني ان اللي بيقع بينا سواء امراض في انفسنا او افات في الزروع او في غلاء اسعار او في غيره ده كله بما كتبت ايدينا ده كله تذكرة من عند الله عز وجل ده كله لعلنا نرجع اليه سبحانه وتعالى لازم نفهم المفهوم ده العلمانيين والاعلام عندنا بيحاول يلغي الكلام ده تماما يلغي الكلام ده تماما كل المعاني اللي بتردك الى الايمان اهل الكفر بيحاول يلغوها تماما من افهام واذهان المسلمين ده المفهوم الشرعي لازم يفهمه الناس كلهم ان اللي بيقع من بالناس انما هو من جراء مخالفة شرع الله ده طبعا مسألة واضحة عندنا مش محتاجة ان احنا نذكر لها امثلة ده كائن ان احنا بنتبع بالضبط كل حاجة رب العالمين يعملوها ما بنعملهاش كل حاجة ما تعملهاش بنعملها تخيل كده هو كده المجتمع عايش كده الا من رحم الله سبحانه وتعالى ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى خلي بالكم بقى الحتة دي يهود ادع لنا ربك بما عهد عندك انت راجل نبي ورسول والايات بتجري بين ايديك وبنشق ليك البحر ما تدعلنا مش ربنا ربك شوفوا قله الادب ها قله الدين وقله الادب مع الله عز وجل ادعوا لنا ربك عارفين عاملين زي فرعون اللي هم عبدوه من دون الله قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل مش الا الله يعني بيطلع في الروح يعني عايز كلمه تسعفه لا إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل انخفى ومش عايز يقول إلا الله تخيلوا ولا زيه بالضبط ولا مثله تماما قالوا ادع لنا ربك بما عهد عندك من الرسالة والنبوة والحاجات اللي انت بتقولها الجميلة دي. ادع لنا ربك بما عهد عندك. المعنى الثاني قالوا ادع لنا ربك. خلصت الجملة. تفسير الاولاني يقول ادع لنا ربك بما عهد عندك. يبقى كلمة الباء ده ايه؟ بما عهد، متعلقة بادعو. ادعو بما عهد، تمام؟ ادعو بما عندك من النبوة. لا، بعض المفسرين قالك لا، قال ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. وقالوا الباء دي للقتل. بما عهد عندك، اقسمنا بعهد الله عندك لو كشفت عنا الرجز هنؤمن ليك ونرسل معك بني اسرائيل. ثابت. عشان كده الوقف، والوقف بيبين حسن المعنى وبيبين المعنى. شوف اقرأ الآية اهوت. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. ادي الوقف الاول عند قوله عندك. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. قراءة تانية. قالوا، مش قراءة تانية معناها، لا، وقف تاني، طريقة اخرى في القراءة. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لنؤمنن لك، يعني والذي نقسم بالذي عهد الله اليك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. طيب، فهمت ولا مش واضحه ديت؟ فاما الباء تكون متعلقه بادعو، واما الباء دي ابتداء كلام باء القسم. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. طبعا الإيمان المشروط ده لطريقة بني إسرائيل. الإيمان المشروط طريقة بني إسرائيل. وعشان كده اوعى تخلي إيمانك مشروط بشيء. وعشان كده حتى النذر المشروط ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى النذر. رغم النذر لمين؟ لله. المشروط مذموم. نذر علي لو ربنا عافاني هعمل كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يستخرج به من مال البخيل لا يرد شيئا. اوعى تفتكر ان عشان انت قلت كده فربنا شفاك، ربنا غني عنك وعن نذرك وعن نذرك. فمين ازاي؟ فهذا نذر، القسم من النذر ده بيسموه نذر المشروط، وده نذر مذموم. خلاص. لا، ده دول بقى مش بيشترطوا في نذر لله، ده بيشترطوا على الايمان. اكشف هنؤمن، اكشف الرجل، شيل المصيبة اللي وقع ديت واحنا نؤمن ليه. لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. كانوا حابسين لبني اسرائيل، حابسينهم في سجون ولا حابسينهم للخدمة والامتهان؟ الاثنين. قولوا احنا هنطلق لك بني اسرائيل معاك، هنطلقهم لك معاك. حبسوهم وعذبوهم. مش هو كان قالوا هنقتل ابنائهم ونستحيي نسائهم نبقيهم احياء وعندنا للخدمه والامتهان؟ شوف بس اكشف عنا المصيبه ديت بما عهد الله عندك، انت راجل طيب وصالح ورسول والنبي ومش عارف ايه زي ما بتقول انت، اكشف عنا واحنا هنؤمن ليك وهنرسل لك بني اسرائيل. خلاص. ده اشترطه. قال الله، شوفوا كمان رحمه ربنا، والله عليم بما سيفعلون، إلا أنه سبحانه وتعالى يقيم عليهم الحجة من أنفسهم. فلما كشفنا عنهم الرجز، وهذا الكشف للرجز للعذاب عنهم كان كشفا مؤقتا في الدنيا، إنه بعد كده أوقع بهم بقى العذاب الشديد الغرق. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، إلى وقت رب العزة سبحانه وتعالى ضربه لهم سيبلغونه بتقدير الله. عشان كده نشوف استمرار الظالم في الظلم الى فترة، او الفترة دي لغاية الاجل ربنا هيقصر فيها ظهره ويكسر فيها عنقه. ما تستعجلش، كل شيء عند ربنا سبحانه وتعالى بمقدار، ربنا حكيم. انت ما تعرف حكمة الله سبحانه وتعالى وايه الحكمة وراء هذه الامور. قال فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه، شوفوا بقى اليهود بيعملوا ايه، اذا هم ينكثون. نكث معناه ايه؟ نكث معناها رجع، ونكث معناها ايه؟ خان العهد. يبقى النكس معناها الرجوع، نكس على عقبه يعني رجع، مش كده؟ إذا هم ينكثون يعني يرجعون إلى ما كانوا فيه من الكفر. طيب ونكس معناها خارج العهد، مش عهدوه على كده؟ إذا فعلت كذا هنفعل كذا، أوقع عنهم العذاب، كشفنا عنهم الرجس، لا أمنوا ولا أرسلوا بني إسرائيل. إذا هم ينكثون قال الله فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم أي في البحر والذي لا يدرك قعره، بأنهم بسبب البال التعليل بسبب إيه؟ كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. اوعى تفوتك الآية، اوعى تقول شفتوا بني إسرائيل الذين اللي كانوا مش عارف إيه، عيش المعنى، كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أي قوم يكذبوا بآيات الله ويبقوا غافلين عن آيات الله، يقع عليهم الزلزال وتأتيهم الرياح وتقل الثمرات ويأتي الجذب والقحط ويقل منسوب المياه وما يلتفتوش إلى هذا ويغفلوا عن آيات الله، هينزل بهم العذاب. لازم نفهم المعنى ده، ذلك الذي حصل، ذلك بأنه كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الغفل عن آيات الله سبب لوقوع العذاب. هنفضل نيجي نوجد مبررات لكل شيء، بهزة أرضية بسبب طبقات الأرض مش عارف إيه، ده مش عارف الطوفان بسبب ارتفاع منسوب مش عارف إيه وهبوب رياح إيه، هنفضل نعزو الأشياء إلى الأسباب وننسى الحكمة الأساسية. أخواني يبقى إيه الفرق ما بيننا وبين الكفار؟ إيه الفرق بين إحنا مسلمين وبينهم بقى في أمريكا وفي إنجلترا وفي دول الكفر؟ إيه الفرق بيننا وبينهم؟ إذا كانت التحليلات حل التحليلات عندنا هو أسباب، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لكل شيء سبب، لكن السبب الرئيسي هو هذا. هنغفل عن آيات الله عز وجل وتقع ألوان الأمراض والابتلاءات والجراد والقمل والضفادع والسنين والنقص في الثمرات وغلاء الأسعار ونبقى غافلين فيقع العذاب. يقع العذاب، ذلك الذي وقع بهم انتقام الله منهم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. ليه يا رب؟ قال ذلك بأنهم كذبوا، أو بأنهم على طول بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لنؤمنن، بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. بما عهد عندك فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. إذا ممكن المصيبة اللي بتقع والبلاء اللي بيقع ممكن يكشف لفترة مؤقتة، ممكن يكشف لفترة مؤقتة، ما تغترش بالفترة المؤقتة اللي يرفع فيها البلاء، لان بيقع بعدها العذاب، بيقع بعدها العذاب. ما تفرحش بالسلامة المؤقتة، تعرفين المريض شديد المرض اللي اكفاءه بقى كويس ومش عارف ايه وبعد يومين مات، دي ما تمرش الايه دي عليك كده. الافاقة ديت من هذه الغيبوبة، الافاقة ديت فرصة تانية من ارحم الراحمين، ما تغترش ما تغترش. ونبلوكم بالشر والايه والخير فتنة. ربنا بيبتليك بألوان من الابتلاءات بما كسبت يدك، ببعض ما كسبت يدك، خلاص تتعظ وتتذكر، ما اتعظتش يوم يرد عليك العافية والصحة والسلامة والرخاء تاني الى اجل، الى اجل قدر، رجعت خير وبركة، ما رجعتش فيكون العذاب. فانتقمنا منهم، فانتقمنا منهم، فانتقمنا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين محمود الصغير ولما وقع إنا لقى عليهم الرجل قالوا يا موسى لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن معك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجل إلى أجل بالغوه إذا هم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل في أي وقت حصل هذا الحدث؟ في أي حقبة بالضبط من حياة موسى عليه السلام؟ موسى عليه السلام وألقته أمه في اليم وخذوا رباه فرعون وبعدين حصل وركز الرجل وخرج خائفا يترقب وعد تزوج بنت الرجل الصالح وعاد مرة ثانية معاه الرسالة إلى فرعون والسحرة وقصة السحرة مش كده؟ وبعد كده وقع هذه الأحداث مجموعة الأحداث دي كان المسألة مش خرج من القصر جري وراهم ده كان خرج من القصر وحصل أحداث تانية بدأوا بقى قتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم فمن إزاي حصل آيات كثيرة وسنين ونقص وجراد وقمل وضفادع قصة كده وبعد كده أرادوا أن يستأصلوا شعفتهم فخرج موسى ومن معه فتتبعه فرعون فأدركهم الغرق والكلام ده كان يوم ايه؟ يوم عاشور كان ده يوم عاشورة اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه وبعد كده بقى باقي من طائفة المؤمنة خلاص ما عادش في فرعون في في في غمضة عين في غمضة عين ما عادش في فرعون ما عادش في ملأ مش كده فرعون هو ملأ فرعون بجنوده لا هو ولا ملأ ولا جنوده تبقوا فيه أهل مصر أهل مصر موجودين أصلا أهل مصر القبط القبط آه موجودين في مصر زي ما هم ده كله آيات آل فرعون ما احنا بنقرا من أول الآية مش قلنا ولقد أخذنا آل فرعون ده كلامهم كله يا شيخ وقد أخذنا آل فرعون ده كله على آل فرعون على آل فرعون نعم ومعهم بني إسرائيل اللي كفروا بالضبط اللي كانوا لسه اللي قبل خروجهم بعد كده خرجوا مع موسى خرجوا مع موسى عليه السلام انا مش مستحضر دلوقتي الاحداث صراحه عشان احكي لك ده بس الزمن طويل ما بينهم يا شيخ يعني الديانات تركت وعاد الناس وعادوا بيعبدوا فرعون قصه تانية بقى ما الارض غير الارض وتبدل الناس لا فانا بقول فرعون طبعا لا مش سعدي فرعون خالص على على على مله موسى وما كان عليه موسى عليه يوسف لا لا لا لا كانوا على كانوا يعبدون فرعون طبعا كان ابو دول فرعون المهم اللي عايز اقول ان اللي خرج اللي بقي بعد ذلك بعد هذا الطوفان وهذا الغرق مين الطائفه المؤمنه دول اللي خرجوا مع موسى مش كده مش ده وصلنا في النهايه ان موسى عليه السلام في ناس امنت بيه ووقفوا وثبتوا وقلنا ان دوت ايمان كان ايمان ساعه وايمان موقف ها طيب بعد ذلك خلاص انتهى ذكر فرعون وبقي من أهل الإيمان. هي دي بقى النقطة اللي أنا عايز أنبه عليها يا إخوان. إن إن إن طلوع الفجر ده بيبقى لحظة. لحظة. لحظة. فأوعى الغيامة والسواد اللي بيوجد بسبب الظلم وأهله يغطى عليك الحقائق. أوعى أبدا. ليه فجأة هيزول هذا كله وتجد الحقائق الإيمانية. هتلاقي نفسك فين بقى ساعتها؟ كنت مع أهل الكفر ولا مع أهل الإيمان؟ قال الله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وتمت كلمة ربك الحسنى على ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه النتيجة دائما في كل عصر وحين. أن الله سبحانه وتعالى وإن أمهل الظالمين إلا أنه ناصر دينه وناصر أولياءه الثابتين الصابرين. وأورثنا القوم اللي هم مين؟ قوم يولد بنو إسرائيل. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. مين اللي كان مستضعفهم؟ فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه سورة ديت القصص. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض. يستضعفون يعني يذلون ويمتهنون في الخدمة الأثار اللي بنشوفها دي كلها ده من تسخير في العليهم. هاتوا يشيلوا حجارة من آخر الدنيا وحطوا عشان يعملوا له الهيلمان. انت شايفوا ده كل أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. الأرض دي اللي هي ايه؟ أرض مصر والشام. أرض مصر والشام مشارقها ومغاربها يعني جهات الشرق منها وجهات الغرب منها اللي هو ملك مصر اللي كان بيقول عليه تمام التي كانت لفرعون وقومه من القبط. وقيل المراد جميع الأرض. قيل المراد جميع الأرض لأن داود وسليمان من بني إسرائيل قد ملك الأرض في زمانهما تمام. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. إيه دي التي باركنا فيها؟ يعود عليه الضمير ده على الأرض على المغارب مش كده؟ هما تفسيرين فعلا إما المشارق والمغارب المبارك فيها وإما الأرض بصفر الأرض. يبقى هذا وصف لهذه الأرض بأنها أرض مبارك. هذا وصف لهذه الأرض أرض مصر أنها أرض مبارك. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. يا ترى المشارق والمغارب التي باركنا فيها ودي برضك هتشمل الأرض يعني مشارق الأرض اللي باركنا فيها ومغارب الأرض اللي باركنا فيها. طب هي مشارق ولا مشرق؟ مشارق ولا مشرقين؟ مشرقين. فاكرين ده في السباح ازاي؟ احنا قلنا الجهة دي اسمها المشرق رب المشرق والمغرب مش كده؟ والجهة دي اسمها المغرب ده المشرق ده المغرب. لكن قلنا ان الشمس لما بتطلع من المشرق كل يوم لها منزل. شايفين منازلها في الصيف غير منازلها في الشتاء معايا ازاي؟ فكل مكان يبقى اسمه ايه؟ مشرق. ما يبقى المجموع ايه؟ مشرق. ما المشرقين ايه؟ اول واحد واخر واحد يبقى اسمهم الايه؟ المشرقين اللي ما بينهم المشارق دي كلها وده كله على بعض اسمه مشرق. يبقى نقول رب المشرق صح، رب المشرقين صح، المشارق صح، نفس الكلام المغرب صح والمغربين صح والمغارب صح. خلاص مشارق الأرض يعني جهات المشرق وجهة المغرب. يا الأرض كلها ولا الأرض اللي أرض مصر اللي كان فيها فرعون تمام. يبقى المشهور إنها أرض مصر خلاص وفي الأرض مصر والشام اللي كان عليها ملك فرعون. وتمت كلمة ربك الحسنى. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيه ماشي. وتمت كلمة ربك. ايه كلمة ربك؟ ايه الكلمة اللي ربنا قالها سبحانه وتعالى وتمت في هذا الموقف؟ الوعد لبني اسرائيل لما قال سبحانه علينا فرعون على في الارض وجعل اهلها اشياء يستضعف طائفة منه يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم وكان مفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الايه؟ الوارثين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. يبقى هي الكلمة الحسنى بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى أتمها ونريد أن نمن على الذين يستضعفون الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ربنا سبحانه وتعالى أراد هؤلاء المستضعفين أن يصيروا هم الأئمة وهم اللي يرثوا ملك مصر. كان ولا ما كانش؟ بعد كم سنة؟ بعد كم سنة أظن؟ مات كم جيل من الأجيال؟ أجيال كثيرة ناس كثير قوي ماتت قبل ما يحصل التمكين ده، مش كده؟ استعبد كثير ومات كثير وظلم كثير. فاوعى تبص للسنة الربانية والوعد ربنا سبحانه عنه لازم يتحقق في حياتك. ممكن تعيش انت فترة القهر وغيرك يعيش فترة العز، ممكن واحد يعيش نصها ونصها. القصة دي لله سبحانه وتعالى، المكان والزمان لله، وقت شاء ومتى شاء. واضح اخواني؟ فما تنظروش لها ابدا. بص انت نفسك في الموقف انت فيه عبوديتك تكون ايه، انت مطلوب منك ايه، اما الاحداث التاريخية تمشي ازاي دي لله سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك، يعني مضت واستمرت على التمام، هي الكلمة اللي هي نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. هذا وعد من الله بالنصر والظفر على الأعداء وقد كان. الحسنى صفة للكلمة، كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. إيه قال؟ بما صبروا، بما صبروا. فاكرين احنا لما اخذنا صورة السجدة، السجدة الآية كانت بتقول ايه عن بني اسرائيل؟ نسيته انا، نسيت اخر صورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا إيه؟ يوقنون. صبر واليقين تنال به الإمامة في الدين. عندك يقين أن وعد الله حق وأن كلمة ربك ستتم وأنه كتب النصر لأهل الإيمان وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، عندك يقين بذلك وبتصبر على مبدأك وبتصبر على عقيدتك وبتصبر على دينك، ربنا ينصرك، ربنا ينصرك بما صبروا. طب فين ملك فرعون؟ قال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعني يعرشون يبنون، يعرش البيت يعني يبنيه، مش كده؟ وقيل يعرشون يعني يعملون الجنات المعروشات، بس سبحانه قال جنات معروشات وغير معروشات. دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، سواء بقى كان العرش ده بيوت بيبنوها يبقى يعرشون يعني يبنون، ده المعنى الاول. المعنى الثاني يعرشون اللي هي الجنات، عارفين الاعناب لما يعمل تتعيبة كده دي جنات ايه؟ معروشات. ففي جنات تبقى معروشات وفي جنات غير معروشات. كل اللي صنعوه دمر، كل اللي عرشوه دمر في غمضة عين. عشان كده اخواني لازم يكون عندنا يقين وثقة بالله عز وجل وتوكل عليه وصبر على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، صبر على هذه الطاعات، صبر على هذا الدين حتى يحقق الله عز وجل لنا او لابنائنا او للاجيال من بعدنا الوعد الذي وعده وتتم كلمته الحق سبحانه وتعالى. تفضل. لا مش شرط، مش شرط اللي هلك اصلا مش خرج اللي ورث وبني اسرائيل هم الذين ورثوا. الايه بتقول فاتبعهم فرعون ايه؟ وجنوده. فرعون وجنوده، ما قالش الاقباط خرجوا كلهم خلف موسى، ما قالش كده الايه، ما قالش كده، انما فرعون والجند الجيش اللي خارج معاه. طبعا لازم يعملوه فقط. فاهم كلامك، وضح. يعني انت عايز ايه؟ يعني من الذي ورث ارض مصر بعد ما هو ربنا سبحانه وتعالى تمت كلمه ربك على بني اسرائيل بما صبر. بنو اسرائيل هم اللي ورثوا ارض مصر. هم اللي عادوا مع موسى عليه السلام ورثوا ارض مصر. ومعاهم جزء من القبط ولا مفيش؟ في قبط، وجد قبط، لكن ما عادش في بقى عاد الحكم مش للاقباط لذلك الوقت بقى، خلاص صار لبني اسرائيل. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا.